قالوا يا موسى ما تكرم لنا كنا ونلقى قال القفيل حبال عصي مخير من سبع من تسعة فأود سبع سيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولكن في أمينك تقف ما صنعوا إننا صنعوا في الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أولك يسحق سجدا قال من أبي هارون موسى قال أمنتم قبل أن أدالكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فقطع أن يدكم وجوهكم خلافي ولا أصلبنكم في جذوع النخيل وتعلم أن يشهد العذاب قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بيات الذي فطرنا فقل من أنت قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا من ربنا يغفر لنا خطايانا وما تقدر عليه من سحر الله خير وأبقى إنه من يتربون لمن فإن له جنة ولا يموت فيها ولا يحيى ومن يتم ويقعد عن الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.